بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ركب هذا الشاب في هذا الباص وذهب لأداء العمرة في أجمل أيامه، أيام التوبة والرجوع إلى الله سبحانه. قصص من الواقع. عمره 23 سنة، كلم خاله قال له يا فلان ترى تسرب الأمر إن بكرة هو قصاص، فحاول تسوي أي شيء بنفسك حتى تؤخر القصاص. بكى هذا الشاب قال يا خالي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وانتبهني يا خالي، أتأخر عن لقاء الله يوم أو يومين، والله يا خالي إني اشتقت إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. قصص من الواقع. ودي أموت وأنا في الحرم. يقول والله 15 كيلو وإذا بحادث مروري أمامي، فلما أتيت هذا الحادث قل لا إله إلا الله يا شيخ، والله ما أقدر أقولها. أذكر اللي غافل بالملذات، اللي على الدنيا حريص ومشفوق، بينك وبين القبر بس قولة مات، بينك وبين الموت بس طلعة الروح. قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، تأمل في هذا الحديث، قال: من كان آخر كلامه، ما قال من كان أول كلامه. أنا وأنت الآن نستطيع أن نقول لا إله إلا الله 1000 مرة باليوم، لكن العبرة بالنهاية والأعمال بالخواتيم. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قصص من الواقع. مات مهند لكنه مات وهو تائب، مات وهو قد صحح العلاقة مع الله جل وعلا. انتبه من خيانة قلبك، لأن القلب إذا تعلق بغير الله سوف يخونك عند الموت. رسالة إلى من يسمع الأغاني: والله الذي لا إله إلا هو، هذا القلب لا يسعد إلا بذكر الله جل وعلا. قال لي مطوع راح تجينا بعد أسبوعين، ما تعرف استراحتنا. يقول أنا مهموم، يقول أنا طفشان، يقول أنا زهقان. يا الله يا غافر ذنوب عظيمات، في رحمتك تجعل لنا الباب مفتوح. يا الله يا غافر ذنوب عظيمات، في رحمتك. ما أجمل دموع التائبين. كم أنيت للدنيا، كم بكيت للدنيا، يا أخي ابك لله سبحانه وتعالى، انطرح بين يديه، قل: يا رب أنا العبد، أنا المسكين، أنا التائب، يا رب اقبل توبتي، والله إن الله يفرح بتوبتك. ما أجمل التوبة وما أجمل الرجوع إلى الله، فبه تطيب الحياة وتطمئن القلوب وتسعد الروح. فلنستمع سويا لهذه العبر للشيخ صلاح العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. إخواني الكرام، لا تطيب هذه الدنيا إلا بذكره جل وعلا، والله ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولن تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولن تطيب الجنة إلا برؤيته. يقول الله جل وعلا، اسمع أيها المهموم ماذا يقول الله جل وعلا، تأمل هذه الآية: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب. نعم يا عبد الله، والله لا سعادة ولا راحة لهذه القلوب إلا بذكر علام الغيوب سبحانه وتعالى. لذلك تأمل يا عبد الله وأنت يا أمة الله ماذا يقول الله جل وعلا وهو يخاطب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي مع ذلك يأتيه الهم ويأتيه الضيق، ثم يصف الله له العلاج. والله إن العلاج ذكره ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال الله وهو يخاطب محمد: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. العلاج أن يكون هذا اللسان ذاكر لله سبحانه وتعالى. العلاج لما تقف بين يديه جل وعلا، تسجد بين يديه سبحانه وتعالى. والله الذي لا إله إلا هو، إن السعادة لما تضع جبهتك لله وأنت ساجد. الله أكبر. أحبتي في الله، إخواني، كيف هي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى؟ والله إن أعظم خسارة أن يموت الإنسان ولم يتعرف على ربه سبحانه وتعالى. مات، كون علاقات، كون معارف مع بشر، لكنه لم يتعرف على من خلقه وشق سمعه وبصره. والله إن أول سؤال تسأل في قبرك: من ربك؟ لن يسألك عن اللاعب فلان، ولا عن مطرب فلان، ولا عن الشاعر فلان، ولا عن قبيلتك، ولا عن حسبك، ولا عن نسبك. يسألك من ربك، فكيف علاقتك مع ربك سبحانه وتعالى؟ كم منا من قطع العلاقة مع الله، كم منا من قطع علاقته مع الله جل وعلا. لذلك اسمع وتأمل، والله ما لك إلا الله جل وعلا، والله ما يسعدك إلا الله جل في علاه. السعادة لا يملكها إلا واحد وهو الله. اسمع وتأمل ماذا يقول الله. ما أجمل الفرار إلى الله جل وعلا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. والله لا سعادة إلا بالقرب منه جل وعلا. في يوم الأيام يذكر أحد المشايخ: ذهبت إلى إحدى المجمعات وإذا بذلك الشاب في سيارته ويبكي، فأتيت إلى هذا الشاب. أنظر لماذا يبكي، موقف. يقول رأيته وهو شاب في زهرة شبابه ويبكي. يقول جيته، قلت اسمح لي 5 دقائق، وهو يصيح ويبكي هذا الشاب. يقول عطاني جواله، قال اقرأ الرسالة. قرأ الشيخ الرسالة، ومكتوب في الرسالة: حبيبي مهند، لا تزعل، حولت بحسابك 280,000 ريال. والله يا جماعة، قال هذا الشيخ: زين ليش تبكي الآن بحسابك 280,000 ريال؟ هذه الرسالة من أبو مهند. قال: يا شيخ، والله إن في حسابي الآن 280,000 ريال، وهو يا أخوان من الأثرياء، وراكب سيارة من أفخم السيارات، ما في مكان في العالم إلا وجيته، ولكن والله إني أشعر بهم لا يعلمه إلا الله جل وعلا. يا شيخ، والله ما لقيت الراحة ولا السعادة. قال: تسمع لي 5 دقائق؟ قال: تفضل. يقول جلست معه، ذكرته بالله سبحانه وتعالى، قلت: يا مهند، السعادة ما هي في الأموال ولا في السيارات ولا في السفر ولا في الأغاني. السعادة، السعادة لا يملكها إلا الله جل وعلا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما في سعادة إلا مع الله. الله جل وعلا اختصر علي وعليك الطريق أن هذا القلب لا يطمئن ولا يسعد إلا بذكره جل وعلا. يقول ذكرته بالله، يقول حتى سكت. قلت يا مهند أنصحك تروح عمره، خذ عمره وغير جوك وغير إيمانك وجدد إيمانك. أعطيت رقم جوالي ثم مشيت. وبعد كم يوم دق علي مهند قال يا شيخ أنا مهند وأبيك تروح معي المكة المكرمة لأداء العمرة. يقول الشيخ رحت معه، يقول والله نحن نطوف على الكعبة وفي الحرم ومهند يبكي، لكن بكاء اليوم غير بكاء من 4 أيام. من 4 أيام كان يبكي نعم، لكن بكاء في هم وحسرة، ولكن هذا البكاء بكاء ندم وبكاء توبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. بكاء ندم وبكاء توبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ما أجمل دموع التائبين، ما أجمل دموع التائبين. والله إن أنين المذنبين أحب إليه من سجع المسبحين. كم أنيت للدنيا، كم بكيت للدنيا، يا أخي ابك لله سبحانه وتعالى، انطرح بين يديه، قل يا رب، قل يا رب، قل يا رب، أنا العبد، أنا المسكين، أنا التائب، يا رب اقبل توبتي. والله إن الله يفرح بتوبتك، والله إن الله يفرح بتوبتك يا عبد الله وأنت يا أمة الله. إلى متى ونحن قاطعين الصلة مع الله جل وعلا؟ من خلقنا؟ من سوانا؟ من أعطانا؟ من أغنانا؟ إنه الله جل وعلا. أنت الآن يا من تسمع كلامي، أنت، نعم أنت، وأنت، نعم أنت، احمد الله جل وعلا إلى الآن وأنت تسمع هذا الكلام. غيرك الآن تدري وين؟ غيرك الآن في الإنعاش، يمكن ما يعيش. غيرك الآن عنده غسيل في الكلى. غيرك الآن يضرب كيماوي عنده سرطان. وغيرك الآن في الثلاجة. وغيرك الآن في أول ليلة في القبر. إذن احمد الله سبحانه وتعالى إن الله أبقاك إلى هذه اللحظات. يقول الشيخ بعد أن انتهينا من العمرة ورجعنا، يقول صار عندي شغل تركته. بعد كم يوم يأتيني اتصال، نعم، قال يا شيخ أنا أبو مهند. يا شيخ ترى مهند مات اليوم في حادث والصلاة عليه اليوم. لا إله إلا الله، مات مهند لكنه مات وهو تائب، مات وهو قد صحح العلاقة مع الله جل وعلا. أنا وأنت متى نجدد التوبة؟ أنا وأنت متى نعلم المقصد الحقيقي من وجودنا في هذه الدنيا؟ والله ما أوجدنا الله إلا من أجل أن نتعرف عليه. الله ما أوجدني وأوجدك يا عبد الله إلا من أجل أن نتقرب إليه سبحانه وتعالى. الله جل وعلا خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد. الله يخاطبك أنت أيها الإنسان، لا يخاطب سواك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذه نهاية الشاب مهند لما تعلق قلبه بالله جل وعلا. اسمع هذه القصة الثانية إخواني، هذه مواقف وعبر لابد أن تعتبر وأن تتعظ بمن مات قبل أن يأتي يوم الأيام الناس يعتبرون فيك ويتعظون فيك. في يوم الأيام أتيت أنا شخصيا إلى إحدى الاستراحات، طرقت عليهم الباب وإذا بشاب من الشباب عمره 21 سنة. قلت تسمح لي بس 5 دقائق أنا ومعي أحد الدعاة. قال تفضل يا مطوع، بهذا اللفظ، تفضل يا مطوع حياكم الله. تدري يا مطوع إن اليوم كتبنا عقد الاستراحة وأنتم أول ناس تجونا. قلت الحمد لله. جلسنا عندهم وهذا الكلام كان في بداية الشتاء، وكانوا مجموعة شباب مخذين استراحة مبسوطين. الشاهد الداعية اللي معي قال يا صلاح ترى أعرفهم، ذول كلهم أعرفهم، أغلبهم باع بل الأكثرية منهم ما يصلي أبدا. قلت هذا اللي رحب فينا واللي قلطنا يصلي ولا؟ قال لا والله يا صلاح ما يصلي ما يصلي. كم من الشباب ما يصلي وقاطع الصلة مع الله، يقول أنا مهموم، يقول أنا طفشان، يقول أنا زهقان، وهو قاطع الصلة مع الله سبحانه وتعالى. كيف تسعد وأنت لا تصلي؟ كيف تسعد وأنت قاطع الصلة مع الله؟ والله إذا قطعت الصلة مع الله وهي الصلاة، إن ربي يقطع عنك السعادة والراحة النفسية. ألم تسمع قول الله؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فانتبه أن تنسى الله في الدنيا، والله ينساك الله في العذاب يوم القيامة. فقال لي هذا الداعية، قال ما يصلي، أبيك تتكلم عن الصلاة. الشاهد تكلمت عن الصلاة وعن فضل الصلاة وعن خطورة تارك الصلاة، وبعد أن انتهيت من الكلمة نسولف معهم نضحك معهم. قال لي هذا الشاب، قال لي يا مطوع راح تجينا بعد أسبوعين ما تعرف استراحتنا. قلت ليه؟ قال لي بنضبط في الاستراحة، بنحط مشب وملعب طائرة ونبي نجيب حطب وشبة الضوء ونبي نضبط الاستراحة. قلت خلاص، إن خلصت الاستراحة وجهزت دقوا علي. قال أبشر، أخذ جوالي وأخذ جواله. الله يا جماعة، إن هذا الشاب رقمه إلى الآن عندي في الجوال، لا يمكن أن أمسح رقمه. والله الذي لا إله إلا هو، بعد أن خرجنا منهم وبعد 12 يوم تقريبا اتصل علي ذلك الداعية اللي كان معي في هذا اللقاء وفي هذا الاستراحة. قال يا صلاح، تعرف الشباب اللي جناهم من كم يوم؟ قلت أي شباب؟ قال الشباب في الاستراحة. أي شباب؟ قال في الاستراحة الفلانية. تذكر ذاك الشاب اللي قلطنا واللي رحب فينا؟ قلت إيه نعم. إيش فيه؟ قال مات. قلت يا الله، الشاب ما غيره فلان؟ قال نعم فلان. والصلاة عليه الظهر. قلت كيف مات؟ اسمع نهاية هذا الشاب لما تعلقت قلوبهم بغير الله. اسمع نهاية هذا الشاب لما تعلقت قلوبهم بغير الله. اسمع وتأمل. قلت كيف مات؟ قال مات فجر هذا اليوم بعد أن خرج من حفلة شكشكة وأغاني وكان سكران. لا إله إلا الله. يبعث يوم القيامة وهو سكران، يبعث يوم القيامة وهو مخمور. من منا يا شباب يتمنى هذه الموتة؟ من منا يا شباب يتمنى هذه اللحظات؟ من منا يتمنى أن يموت على معصية؟ والله الذي لا إله إلا هو جاء في الأثر، من عاش على شيء مات عليه. والله أيها الشاب وأنت أيها الفتاة، كلنا الآن يريد أن يعرف، كلنا يريد أن يعرف كيف يموت وكيف هي الخاتمة. أنا أقول لك كيف تموت. هذا القلب أحبتي في الله مثل الإسفنجة. الآن لو أتينا بهذه الإسفنجة ووضعناها في هذا الماء ثم عصرنا هذه الإسفنجة يخرج ماء، أليس كذلك؟ لو أخذنا هذه الإسفنجة ووضعناها في اللبن ثم عصرناها يخرج لبن. كذلك القلب تضع في إيش؟ في مجالس الذكر في الصلاة، أبشر والله بالخاتمة الحسنة. تضع قلبك في الغفلة والمنكرات والأغاني والقنوات، فانتبه من خيانة قلبك، انتبه من خيانة قلبك. لأن القلب إذا تعلق بغير الله سوف يخونك عند الموت وتموت على سوء خاتمة. من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه يوم القيامة. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. لو سألنا الشباب كلهم، أسألك أنت يا شاب، أنت يا من تسمعني، نعم أنت، كيف تمنى وفاتك؟ كيف تمنى موتك؟ تبي تقول ودي أموت وأنا ساجد، ودي أموت وأنا في المسجد، ودي أموت وأنا صايم، ودي أموت وأنا في طاعة، ودي أموت وأنا في الحرم. هذا كلام كثير من الشباب يقول أتمنى أموت وأنا ساجد وهو ما يسجد، يقول أتمنى أن أموت وأنا ساجد وهو مدمن للمخدرات، يقول أتمنى أن أموت وأنا ساجد وهو يزني، يقول أتمنى أن أموت وأنا ساجد وهو يفعل عمل قوم لوط. لا يأتي ذلك يا عبد الله، فالله سبحانه وتعالى لا يضر أحد، والله لا يستوون. من قضى ليله بالقيام ونهاره بالصيام مع من قضى ليله بالسهر ونهاره بالنوم عن الصلوات، والله عند الله لا يستوون. فهذا الشاب أحبتي في الله مات بعد أن خرج من حفلة يقام فيها الغناء والمعاصي، مات وهو شارب للخمر. أتعتقد يا فلان أن القصة انتهت؟ لا، والله إني وجدت أصحابه اللي كانوا معه في الاستراحة بعد وفاته بأشهر وهم في غفلة وضياع. قلت له يا فلان خويكم مات، وتعرفون كيف مات؟ يا أخي اتعظ، يا أخي توب. تدرون وش قالوا يا جماعة عن خويهم اللي مات؟ قالوا يا مطوع بهذا اللفظ: الحي يحييك والميت يزيدك قبل. لا إله إلا الله، والله ما قالوا الله يرحمه، قالوا يا مطوع الحي يحييك والميت يدك غبن. نعم أحبتي في الله، هذه نهاية كل شاب تعلق قلبه بغير الله. يقول الله جل وعلا: اسمع. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذه الصحبة إذا كانت غير الله تنقلب إلى عداوة يوم القيامة، ويلعن بعضهم بعضا. ما أجمل المحبة في الله، ما أجمل القرب من الله سبحانه وتعالى. والله كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالب. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. فيا أخي الكريم، أيها الشاب، انتبه من الصحبة السيئة، انتبه من هؤلاء. وكم من الشباب ضاعت حياته ومستقبله، والآن هو في السجن بسبب ذلك الصاحب. فالصاحب ساحب. اسمع وتأمل هذه القصة. لذلك الشاب لما علق قلبه بالله سبحانه وتعالى، أحد الشباب لما تاب وأقبل إلى الله جل وعلا، ذهب وحجز مع إحدى الباصات يذهبون أسبوعيا إلى العمرة. ركب هذا الشاب في هذا الباص وذهب لأداء العمرة في أجمل أيامه، أيام التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فلما ذهب إلى مكة المكرمة وطاف وسعى وقصر وأتم العمرة لله سبحانه وتعالى، ثاني يوم ذهب الباص إلى المدينة المنورة، مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقبل المدينة بعشرين كيلو انقلب هذا الباص واحترق هذا الباص واشتعلت النار في هذا الباص. منهم من مات محترق، ومنهم من خرج من السيارة، أتت الدوريات والشرطة والإسعاف والهلال الأحمر. خرج هذا الشاب وهو فزع، خرج وهو مذهول من الباص والحريق، وأخذ يصيح وين القبلة وين القبلة. فأتى أحد الحضور وأعطاه ماء، قال اشرب ماء اشرب اشرب ماء. فلما شرب الماء وإلى الآن لم يهدروا هذا الشاب، أخذ يقول وين القبلة. فقال أحد الحضور القبلة أمامك القبلة أمامك. فأراد أن يسجد هذا الشاب شكرا لله جل وعلا أن أنقذه من الموت المحقق ومن الحريق. فلما سجد، وكانت آخر سجدة في حياته، لا إله إلا الله، يبعث يوم القيامة وهو ساجد بين يديه جل وعلا. إنه الصدق مع الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. أنا وأنت متى نرجع إلى الله؟ متى نتوب؟ متى نعلنها توبة لله؟ قل يا رب إني تائب. والله إن السعادة والراحة بالتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. يروى أن رجل من بني إسرائيل عبد الله 20 سنة، 20 سنة هو في طاعة وعبادة، ثم عصى الله 20 سنة أخرى. وفي يوم الأيام نظر في المرآة وإذا الشيء في لحيته، قال يا ربي أطعتك 20 سنة وعصيتك 20 سنة، فإن رجعت أتقبلني؟ فسمع منادي ينادي، أحببتنا فأحببناك، تركتنا فتركناك، عصيتنا فأمهلناك، وإن عدت إلينا قبلناك، وإن عدت إلينا قبلناك. لا تقول ذنوبي كثيرة، فالله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا، الله أرحم بنا من أمهاتنا. ألم تسمع قول الله جل وعلا؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. لا تقنط من رحمة الله، الله ينادينا. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الله ينادينا بهذا الحديث القدسي العظيم. اسمع وتأمل هذا الحديث، والله لو تأملنا في هذا الحديث نعلم أن الله رحيم سبحانه وتعالى. يقول الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم، وابن آدم يعصيه، يا ابن آدم، ابن آدم يفعل الزنا، يا ابن آدم ينام على الصلوات، يا ابن آدم يسمع أغاني، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي، ولا أبالي، ولا أبالي. فالله لا يبالي بالذنوب سواء كانت كبيرة أو صغيرة. أحبتي في الله إخواني، اسمع وتأمل إلى هؤلاء الشباب. يقول الشيخ ممدوح العواجي: في يوم من الأيام خرجت من الرياض متجه إلى الشرقية، وفي آخر محطة في الرياض أتيت معي أهلي زوجتي وأبنائي، أريد أن أخذ بعض الأغراض من تلك المحطة، وإذا بشباب 4 في سيارة وكانوا يعبون بنزين وكانوا مشغلين الأغاني آخر شيء بأصوات مزعجة. يقول الشيخ جيتهم، تكلمت مع هذا الشاب صاحب السيارة، قلت: يا فلان، أنت الآن مسافر والإنسان ما يضمن عمره ونفسه، اسمع يا من تسمع الأغاني، اسمع يا من أدمنت سماع الأغاني. قال له: ما يجوز هذه الأغاني. يقول: والله إني كلمته بأسلوب طيب وبابتسامة، قلت: ما يجوز يا الغالي. فقال هذا الشاب صاحب السيارة: والله قال بهذا اللفظ، قال: يا مطوع، تراك ازعجتنا، حرام حرام حرام، ضف وجهك وبشوف ربك شي سوي. يا مطوع، ضف وجهك وبشوف ربك شي سوي. تأمل، من أبناء محمد صلى الله عليه وسلم من يتعالى على الله سبحانه وتعالى. من أنت وما حجمك وما قدرك أمام الله؟ يا مطوع، ضف وجهك وبشوف ربك شي سوي. يقول لما قال هذه الكلمات، يقول تركته، يقول ومشوا، وأخذت أنا تغرب، وبعد ما طلعت من المحطة يقول: والله 15 كيلو، وإذا بحادث مروري أمامي. فلما أتيت هذا الحادث وإذا بالشباب اللي كلمتهم قبل قليل، كانوا 4 وكان حادث قوي جدا. يقول: 2 ماتوا على طول، باقي 2، جيت على واحد منهم قلت له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. وهذا الشاب يصيح: يا شيخ والله ما أقدر أقولها، يا شيخ والله ما أقدر أقولها، لا إله إلا الله. إخواني أيها الشباب، قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، تأمل في هذا الحديث، قال: من كان آخر كلامه، ما قال من كان أول كلامه. أنا وأنت الآن نستطيع أن نقول لا إله إلا الله 1000 مرة باليوم، لكن العبرة بالنهاية والأعمال بالخواتيم. قال محمد صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وكم من أبناء لا إله إلا الله يموت على غير لا إله إلا الله. يقول: ثم لفظ أنفاسه ومات. يقول: ثم جيت على هذا الشاب اللي قال: يا مطوع، ضف وجهك وبشوف ربك شي سوي. شوفوا يا جماعة الله وش سوى بهذا الشاب لما قل حياءه وأدبه مع الله. والله أيها الشاب وأنت أيتها الفتاة، والله من لم يتأدب مع الله فوق الأرض، أن ربي يؤدبه تحت الأرض يوم الأرض. تأدب مع الله. الشاهد يا أخوان، يقول: جيت عند هذا الشاب، قبل شوي كان قوي، قبل شوي كان في فتوة، كان في صحة وفي عافية شباب، ولكن ما أهون العباد على الله إذا عصوه، ولا شيء، بلحظات يضيع مستقبلك، بلحظات تكون من أهل الآخرة. يقول: والأغاني شغالة، لذلك الفنان الغافل. يقول: فكسرت المسجل ثم جيت عند إذنه والدماء من كل مكان، وأنا أقول: قل لا إله إلا الله. والله يا إخوان، مات هذا الشاب وهو يردد تلك الكلمات: أحبك وأحب الأرض اللي تمشي عليها، أحبك وأحب الأرض تمشي عليها. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكما قلت لكم يا شباب من عاش على شيء مات عليه، عاش على الأغاني ومات على الأغاني، ويبعث يوم القيامة وهي يغني. رسالة إلى من يسمع الأغاني، والله الذي لا إله إلا هو، هذا القلب لا يسعد إلا بذكر الله جل وعلا. هذه رسالة إلى أولئك الفنانون الذين فتنوا شبابنا وبناتنا بالأغاني، أقول لهم قول الله جل وعلا: تأمل يا من ضيعت شبابنا، يا من فتنت شبابنا بالأغاني. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يا من فتنت شبابنا وبناتنا بالأغاني، هل هذه الأغاني يا عبد الله تعلمك الوضوء والصلاة والأخلاق والقيم؟ بل والله إن الأغاني بريد الزنا، الأغاني رقية الشيطان، تعلمك على الزنا والمعاصي والشهوات، فلا راحة ولا سعادة إلا أن يتعلق هذا القلب برب الأرض والسماوات. علينا أن نحسن علاقة مع الله سبحانه وتعالى. شابنا الشباب مات بزهرة شبابه، مات وهو لا يصلي. اسمع يا من ترك الصلاة، فلما مات هذا الشاب وعنده أم عجوز يحترق قلبها على موت ذلك الابن، مات وهو قاطع الصلة مع الله. يا الله، كم من الأمهات تتمنى أن ابنها يصلي. أنت يا عبد الله، أمك والله تتمنى أنك تصلي، أمك والله تتمنى أنك تحافظ على الصلوات. كم أتعبنا والدينا، كم أسأنا مع والدينا، وكم منا من أساء مع الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمة العجوز أخذت تتبرع وتتصدق عن ذلك الابن، تأتي في المساجد وتضع برات سبيل، وبرات سبيل هنا وهناك، وضعت حبتي في الله هذه الصدقات من أجل ابنها. ليش يا أم فلان تقول بهذا اللفظ: أبي أبرد على أولادي في قبره، أبي أبرد على أولادي في قبره. كم الآن هم أهل القبور من يتمنى حسنة واحدة، كم من أهل القبور الآن يتمنى أن يقول لا إله إلا الله، كم من أهل القبور من يتمنى أن يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والله لو سألنا أهل القبور لقالوا: رأينا في القبر تسبيحة واحدة خير من الدنيا وما فيها. وكم منا من ترك أحبته في الله الذكر والاستغفار والصلوات. تقول هذه الأم: أبي أبرد على أولادي في قبره. وبعد أشهر رأت هذه الأم رؤية في المنام، ورأت حلم في هذا الابن، في ابنها حبيبها، وهو يصيح، ورأته بشكل مخيف، شكل بشع، شكله محترق، وهو يصيح يقول: يا يما لا تبرعين، يا يما لا تصدقين، يا يما لا تحطين برات سبيل، والله يا يما إني في النار، والله يا يما إني أرى مكاني في النار. فلا إله إلا الله. أنا وأنت إن متنا من يصلي عنا؟ أنا وأنت إن مت من يصوم عنا؟ أنا وأنت إن متنا من يقرأ القرآن عنا؟ أنا وأنت إن متنا من يذكر الله عنا؟ اعمل اعمل يا عبد الله، اعمل لهذه الحفرة، اعمل لأول ليلة في القبر. هذه الليلة بكى منها العلماء وشكى منها الحكماء ورثى فيها الشعراء وصنفت فيها المصنفات. أول ليلة في القبر، أول ليلة في القبر. أنا أحذرك من هذه الليلة يا عبد الله. من جاء بالحسنة فله خير منها، فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء بالحسنة الحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. يا تارك الصلوات، يا من تسمع الأغاني والمحرمات، يا من تناظر إلى القنوات والفضائيات، يا من تزني ببنات الناس، يا من تفعل اللواط، يا من تشرب الخمر، يا من تأكل الربا، أذكرك بأول ليلة في القبر، أذكرك بأول ليلة في القبر، أذكرك بأول ليلة في القبر. هذه الليلة المخيفة، هذه الليلة إما أن تكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فاختر لنفسك يا عبد الله، اختر لنفسك يا عبد الله. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، يرجع الأهل ويرجع المال، ولا يبقى معك إلا العمل. في يوم الأيام أتى زين العابدين إلى مقبرة ثم تأمل في أحوال أهل القبور. أتمنى يا شاب، أتمنى الآن يا من تسمعني، روح المقبرة وتأمل في أحوال أهل القبور. كم منهم من مات وهو شاب، كم منهم من مات وهو تخرج من الثانوية، كم منهم من مات وأخذ شهادة الجامعة. والله في يوم الأيام يقول أحد المغسلين: كنت أغسل جنازة شاب متوفي بحادث، وهناك عجوز عند الباب تبكي. يقول: فلما خرجت وانتهيت من الغسيل أتيت إلى هذه العجوز، قلت: ما بالك يا أمة الله تبكي؟ تقول: يا شيخ هذا ولدي. قال: الحمد لله وأسأل الله أن يرحمه. قالت: يا شيخ والله العظيم إن زواج ولدي اليوم مات بحادث. أهل القبور أحبتي في الله كانوا معنا يضحكون معنا. أسألك بالله أيها الشاب، أنت أيها الشاب يا من تسمعني، يدك اليمين هذه، ارفع يدك اليمين، ارفع يدك وخليك معي. تأمل في يدك اليمين، كم سلمت على شخص بعمرك وكان معك، جالس معك، راكب معك، ضحك معك، سافر معك، والآن في قبره، صح ولا لا؟ كم من شاب كان معك والآن في قبره، إما في نعيم وإما في جحيم. فلما أتى زين العابدين إلى مقبرة أنشد هذه الأبيات:

على رجوع وندم، إقلاع عن الذنوب والمعاصي. فالله سبحانه وتعالى يحبك. الله ما خلقنا إلا من أجل أن نعبده وأن نتعرف عليه. الله رحيم، الله كريم. يروى أن رجل من بني إسرائيل، هذا الرجل كان يؤذي موسى عليه السلام، وموسى له مكانة عظيمة عند الله، وكان عند الله وجيها، صاحب مكانة وهو كليم الله، وكان هذا يتكلم على موسى ويؤذي موسى. فقال موسى: يا ربي إن فلان من الناس يؤذيني. فقال الله لموسى: يا موسى، إن رأيت هذا الرجل وتكلم عليك فأمر أي أمر وأنا أفعله. الله أكبر. الآن من معه؟ معه الله ملك الملوك. والله من كان مع الله كان الله معه، والله من فقد الله فماذا وجد، ومن وجد الله فماذا فقد. في يوم الأيام يمشي موسى وإذا بهذا الرجل يتكلم على موسى. موسى الآن مع من؟ مع ملك الملوك سبحانه وتعالى. قال موسى: يا أرض ابلعيه. أمر موسى الأرض أن تبلعه، قال: يا أرض ابلعيه. فبلعته الأرض وهو يصيح: يا موسى يا موسى. قال: يا أرض ابلعيه. الآن وصل إلى ركبتيه: يا أرض ابلعيه. وهو يصيح: يا موسى يا موسى يا موسى. قال: يا أرض ابلعيه. حتى وصل إلى النصف وهو يصيح: يا موسى يا موسى. وهو يقول موسى: يا أرض ابلعيه. لم يبقى إلا الرأس وهو يصيح: يا موسى يا موسى يا موسى يا موسى. قال: يا أرض ابلعيه. حتى ابتلعته الأرض، لم يبقى له أثر. ثم أوحى الله إلى موسى، قال: ما أقسى قلبك يا موسى، ما أقسى قلبك يا موسى. قال: يا موسى يا موسى يا موسى، ما أقسى قلبك يا موسى. قال: يا موسى يا موسى يا موسى، لو قال يا الله لأنقذته، لو قال يا الله واحدة لأنقذته. فأنت أيها الشاب وأنت يا أمة الله قول: يا الله أنا العبد التائب، والله إن الله يقبلك، وإن الله يرحمك، وإن الله يبدل سيئاتك حسنات، والله إن السعادة في طريق التوبة والاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. نعم يا عبد الله، فوالله لا سعادة ولا طمأنينة إلا بالرجوع إليه سبحانه وتعالى. أسأله جل وعلا أن يجعل ما سمعنا وما قلنا حجة لنا لا علينا. أسأله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحكي لي هذه القصة أحد المساجين في سجن حفر الباطن، وقضية دين بأكثر من 5 مليون ريال له في السجن أكثر من 9 سنوات. هو سجين بالدين، وعنده أبناء، عنده بنات، وعنده زوجة، يعانون من الحاجة والفقر. وأتصل عليه من وقت إلى وقت وأقول له: يا أبو خالد اصبر، رجل لن أزكي على الله أحبتي، نحسب الله حسيبه، عابد أخذ هذا السجن خلوه مع الله سبحانه وتعالى. يقول أبو خالد: والله بشرك يا مصر، إن السجن ما أخذه عبادة وقيام الليل وصيام النهار ودعوة وذكر، وأبشرك والله أحمد الله سبحانه وتعالى، قلت الحمد لله وأسأل الله أن يزيدك من فضله. ثم يقول يا أبو خالد والله يا أبو مصعب إني كلما تذكرت ذلك السجين، يقول كان عندنا سجين في سجن حفر الباطن محكوم عليه بالإعدام بالقصاص قضية قتل، قعد 5 سنوات عمره 23 سنة. يقول أبو خالد يوم الأيام تسرب الأمر بأن غدا هو القصاص لهذا الشاب، فكلم خاله، طبعا يتيم هذا الشاب، كلم خاله قال له يا فلان ترى تسرب الأمر أن بكرة هو قصاصك، فحاول تسوي أي شيء بنفسك حتى تؤخر القصاص. بكى هذا الشاب، لم يبكي جزعا من الموت ولم يبكي جزعا من السيف، ولكن انظر على ماذا يبكي هذا الشاب. اسمع واسمع يا مات الله، هذا الشاب يبلغ من عمر 23 سنة على ماذا يبكي؟ والله ما بكى خوفا من السيف ولا بكى خوفا من الموت، لكن بكى لما قال له خالة حاول تسوي أي شيء بنفسك حتى يؤخرون موعد القصاص. فقال هذا الشاب، قال يا خالي، قال يا خالي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وانت بيني يا خالي أتأخر عن لقاء الله يوم أو يومين، والله يا خالي إني اشتقت إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. انظر على ماذا يبكي هذا الشاب محبتي في الله، فنبكي نحن على أنفسنا. يقول يا خالي كيف تبيني أخر لقائي يوم أو يومين، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، والله يا خالي إني اشتقت لقاء الله. يقول أبو خالد والله ما عرفت هذا السجين وما عرفت هذا الشاب إلا قائم الليل صائم النهار يقرأ القرآن لا يتكلم في أحد لا يؤذي أحد، وكان هذا حاله في السجن. يقول بعد ثاني يوم ثم أتى الموعد وأتى الضباط ومدير السجن وبعض القضاة والشرطة ونادوا باسمه في الساعة 6:30 أو الساعة 7 صباحا، نادوا باسم هذا السجين فلان ابن فلان. فلما سمع باسمه قال لهم أعطوني بس 5 دقائق، ثم توضأ وصلى ركعتين لله سبحانه وتعالى، وبعد أن انتهى من صلاته أخذ المصحف وأخذ مسجل كان يسمع فيها القرآن وأخذ سجادته التي لطالما صلى وسجد وبكى عليها، ثم أعطاها أبو خالد قال يا أبو خالد هذه هدية مني. ثم ضم أبو خالد يقول والله يا صلاح أنه ضمني وقال لي يا أبو خالد، قال يا أبو خالد الملتقى الجنة. يقول منا من بكى ومنا من رفض أن يقابل هذا الشاب. نعم محبتي في الله، والله يقول هو يصبرنا، يقول أصبروا والملتقى بإذن الله الجنة. يقول ثم خرج هذا الشاب، يقول أبو خالد ويقول مدير السجن العقيد عبد السلام سابقا، يقول والله ما مر علي شاب مثل هذا الشاب بصبره لما يقاد إلى أرض القصاص، لما يقاد ويرى السيف بعينه، والله يقول أبو خالد كأنه يزف إلى يوم زواجه. نعم حبتي في الله، هذه القلوب التي اشتاقت إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في آخر ساعات الاحتضار، وكانت عائشة ترقيه في المعوذتين، وكان يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. لماذا؟ لأنه أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. نعم أحبتي في الله، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، ولا يجعلنا وإياكم ممن كره لقاء الله فكره الله لقاءه.